بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. الزفاف آدابه ومنكراته، مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله اللحيدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الذي نتكلم فيه هذه الليلة موضوع هام جدا، ذلكم أن له عدة أمور تتنازعه، ومرجعها أكبر من أن يكون أثره على النكاح فقط، بل أثره على النكاح وأثره على المجتمع بصفة عامة كما سنبينه الآن. ذلكم أن أكثر المنكرات التي نذكرها الآن كما ستلاحظون إنما مرجعها في الغالب إلى ثورة على المبادئ والقيم ودعوة إلى الانحلال منها، وأثر هذا قد يكون أثره المباشر على المجتمع عامة وعلى أخلاقه أكثر من أثره على النكاح خاصة، وإن كان كلا الأمرين هام جدا النكاح نعمة من الله عز وجل على عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. امتن الله تعالى على عباده بهذه النعمة، وامتن على الرجال بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا وأن جعل بينهم مودة ورحمة، وامتن عليهم بأن جعل الذرية بأن جعل منهم من يهبه ذكورا، ومنهم من يهبه الإناث، ومنهم من يهبه الذكور والإناث، ومنهم من يجعل عقيما بحكمته عز وجل. هذه النعمة، نعمة النكاح، التي تشتمل على مصالح لا تحصى. أول هذه المصالح إعفاف المتزوجين، إذ أن في الزواج إعفافاً وحمايةً لهما ولأخلاقهما من الوقوع في الفاحشة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، إلى آخر الحديث. ومنها حصول النسل الذي تكثر به الأمة، والذين سيباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم، أو مكاثر بكم يوم القيامة. ومن فوائده حصول التعاون بين الرجل والمرأة على مشاق الحياة، التعاون بينهما على مهمات الحياة. المرأة تجد فيه القوامة عليها بطلب الرزق والإنفاق عليها، والرجل يجد عندها السكن والأنس ورعاية الأولاد ورعاية البيت وغير ذلك من المصالح المشتركة. من أجل هذه المصالح وما هو أعظم منها وهي كثيرة جدا، شرع الله تعالى النكاح وأمر به وحث عليه، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومصالحه أكثر من أن تحصى. لكن المشكلة حين تكون هذه النعمة العظيمة، حين تحاط هذه النعمة العظيمة بمنكرات جليلة كبيرة، منكرات من العظائم تحدث فيها، وليس هذا دأب المسلمين في شكر النعم، فإن دأب المسلم أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. والشكر هنا أوجهه للجميع، فولي المرأة يشكر الله تعالى أن يسر لموليته زوجاً كفءاً لها صالحاً مرضياً عنده وعندها. والمرأة تشكر الله تعالى أن وفقها برجل هذا حاله، والرجل الزوج يشكر الله تعالى أن وفقه بامرأة اختارها وأرادها. هذه نعم، نعم كبيرة. فهل تشكر بأن ترتكب في ليلة النكاح وفي ليلة الزفاف أن ترتكب منكرات، منكرات عظيمة كل منكر منها يرقق أخاه؟ هذا لا شك ليس من شكر النعم. والله تعالى قد حذر من الكفر بالنعم، فقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى عن الكفار حين ذكر النعم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إذن لا بد من مراعاة آداب الزواج، ولا بد من الحذر من هذه المنكرات التي بدأت الآن يرقق بعضها بعضا، وصار يجرؤ عليها حتى من هو منسوب للخير أحيانا. المنتسبون للخير من أهل الصلاح وأهل العقل وأهل المروءة صار بعضهم يتجرأ على هذه المنكرات، ولعل السبب في هذا أنها صارت شبه عادة يجري عليها الجميع دون تثبت ودون تأمل ودون احتياط للدين والأخلاق والأعراض. إن من الآداب التي ينبغي مراعاتها في ليلة النكاح ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يدعو للمتزوج. وهذا الدعاء لو تأملنا فيه لعلمنا أنه أو أن المقصود منه أمور، أهمها أمران: أولهما حصول الدعوة للمتزوج بحصول المدعو له فيه من البركة، وثانيهما التنبيه إلى تعليق المتزوج بالله عز وجل، والداعي والزوجة والجميع تعليقهم بالله تعالى وأن التوفيق بيده. فيسن أن يبارك المسلمون أو يبارك إخوان المتزوج له إخوانه من المؤمنين بقولهم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا من السنن يقال للرجل وللمرأة ويبارك به. وينبغي أن تجتنب التهنئات الواردة الوافدة التي صرنا نأخذها من مجتمعات غريبة عن مجتمعنا أو من مجتمعات كافرة أحيانا، كقول بعضهم بالرفاه والبنين أو غير ذلك من التهنئات التي لا أصل لها. من الآداب أن يحرص الزوج ليلة زواجه، ليلة دخوله على امرأته، على السنن. ومن السنن أن يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع يده على ناصية امرأته ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وغير ذلك من السنة. وأما صلاة ركعتين فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم أمروا به وفعلوا، فإن فعل وإلا فلا تثريب في هذا. بدأت بهذا لكي أذكر الأدب الثالث أو الثاني، وهو الذي أدلف منه إلى ذكر المنكرات، ألا وهو أدب الوليمة. فإن الوليمة سنة مستحب، سنة في الزواج بإجماع أهل العلم قاطبة، أنه يسن أن تقام وليمة النكاح يدعى إليها الناس يطعمون الطعام ويدعون للمتزوجين. وقد حكى ابن عبد البر أن الوليمة إنما تطلق عند أهل اللغة على وليمة العرس أو على طعام العرس خاصة، وقال بعض الفقهاء إنها على طعام العرس وغيره، لكن لا شك أن كلام أهل اللغة مقدم في هذا. وهي سنة بلا خلاف عند أهل العلم كما قلنا. وقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه أو على امرأة من نسائه ما أولم على زينة، جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم خبزا أو فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبع. وهذا يعني أنه أولم على نسائه جميعاً صلى الله عليه وسلم، وكما فعله فإنه أمر به بقوله لعثمان لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. فهذا يدل على أن الوليمة سنة، وأنه لا ينبغي تركها. ولهذا قال بعض أصحاب الشافعي: إن الوليمة واجبة يجب أن تفعل، لكن الصحيح أنها سنة مستحبة. إجابة الدعوة للوليمة واجب أيضا، فيجب على المسلم إذا دعاه أخوه إلى وليمة النكاح أن يجيب أخاه في هذا، وأن يحضر تطيبا لخاطره وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له، لحديث ابن عمر مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والوجوب هذا ليس مطلقا، بل الوجوب مقيد بقيود، وبدون هذه القيود لا تكون الإجابة واجبة، بل تكون مستحبة. من هذه القيود أن يعلم أو أن يعين بالدعوة أولا، أن يعين بالدعوة بمعنى أن يدعوه بنفسه. وأما الدعوة العامة أو الدعوة الآن المنتشرة في البطاقات، فالذي يبدو أنها ليست من الدعوة المعينة، فيجوز لمن دعي أن يحضر وهو الأفضل، وإن لم يحضر فلا يكون عاصيا ولا يكون منطبقا عليه قول أبي هريرة: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أو قد عصى الله ورسوله. ذلكم أنها ليست من التعيين، والدليل على أن هذه الدعوة بالبطاقات ليست على سبيل التعيين أنه لا ينظر أو لا يتابع هل وصلت البطاقة أو لم تصل، وهل أتى كل من أرسل إليهم أو لم يأتوا إلى آخره. وبناء عليه فهي تعتبر من الدعوة العامة، إن أجاب فحسن وإلا فلا يجب عليه. القيد الثاني وهو الأهم: أن لا يكون هناك منكر لا يستطيع تغييره، بمعنى إذا كان في الدعوة أو في الوليمة منكر وهو يستطيع تغييره لزمه أن يحضر ويغير هذا المنكر. وإن كان فيها منكر لا يستطيع تغييره، بمعنى أن هذا المنكر فوق قدرته على التغيير، فإنه لا يجب عليه، بل لا يجوز له أن يحضر، لأن حضوره معناه حضور مكان المنكر دون إنكار. فإن حضر وبدأ المنكر أو صار المنكر بعد حضوره ولم يكن علم به قبل ذلك، فقالوا: إن قدر على الإنكار وجب عليه الإنكار، وإلا وجب عليه الانصراف. هذا كله إذا كان المنكر بحضوره، بمعنى أنه يفعل أمامه. أما إذا كان يفعل في مكان آخر لا يراه أو لا يسمعه، فإنه لا يعتبر أو لا يكون داخلا في هذا، ويجوز له الإجابة والمقام كما قاله العلماء. طعام الوليمة له أيضا منكرات تتعلق به، صار يفعلها بعض الناس. أو قبل أن نذكر المنكر نشير إلى أدب أشار إليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصرح به، وهو قوله: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فالواجب أن لا يخصص الأغنياء وذو الجاه بالدعوة إلى النكاح، فالدعوة النكاح إطعام طعام، وإطعام الطعام من العبادات، كما هو ثابت في الحديث أن من خير الأعمال إطعام الطعام. فإذا احتسبه الإنسان صار عمله عبادة، وبناء عليه يكون الأحوج إلى الطعام والأحق بالدعوة، هذا هو الأصل. لكن بما أنه تراعى أمور أخرى من صلة الأرحام وتوقير أهل الوقار، فإنه يدعى الأغنياء ويدعى الفقراء ليطعموا جميعا، وهذا هو المسنون. وأما إذا خص بها الأغنياء دون الفقراء فإنها تكون داخلة في شر الطعام، كما يفيده الحديث الذي سمعتموه. أيضا من المنكرات التي تحصل في طعام الوليمة تكراره لأيام كثيرة، وهذا قد يفعل في بعض المجتمعات عندنا، فتجدهم يبدأون بالنكاح يوماً ويومين، بوليمة النكاح يوماً ويومين وثلاثة وأربعة، والحفلات قائمة، والزفاف طول هذا، حفلة الزفاف قائمة طول هذه الأيام. وهذا أيضاً قال بعض العلماء إنه محرم، وقال بعضهم إنه مكروه، والمستند في هذا ما رواه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أنه قال هذا الكلام أيضا، وأنه لما دعي في اليوم الأول حضر، فلما دعي في اليوم الثاني حضر، فلما دعي في اليوم الثالث حصب الرسول، بمعنى أن الذي أرسل أنه أخذ أو حصب الذي أرسل إليه، تعبيرا عن غضبه في هذا، وأنها وصلت إلى حد الرياء والسمعة. من أشد منكرات الوليمة الإسراف فيها، وهذا أشد منكراتها من حيث الوليمة ذاتها. والإسراف له عدة جوانب: الإسراف في الطعام بتكثيره مع قلة المدعوين، أو بتكثيره أكثر من المدعوين ولو كانوا كثراً إلى حد يزيد ويفيض، ويكون مآله غالباً إلى ما لا يستحسن أن يؤول إليه من المزابل أو غيره. وهذا والعياذ بالله أمر شنيع، لأنه من كفران النعم، ولا يجوز أن يؤول الطعام إلى هذا، فإن الطعام أمر محترم. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم كسرة من الخبز، فقال: يا عائشة، وقري نعم الله، فإنها ما خرجت عن قوم ثم عادت إليه. وكذلكم لما رأى تمرة واقعة قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا هو التعامل مع النعم، ولا يكون التعامل معها في هذه الطريقة، أن يجعل في الوليمة طعام كثير جدا أضعاف الحاجة ويرمى في المزابل، فهذا من المنكر والعياذ بالله، ويخشى معه من زوال النعم، نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذا كله وأيضا داخل في الرياء والسمعة، فإن الغالب في من هذا حاله كما هو ملاحظ، من يكثرون الطعام إلى هذا الحد، غالبه أنه ليس من باب الكرم، إنما هو من باب الرياء والسمعة، ولأجل أن يقال أنه وضع كذا، أو لأجل ألا يقال إنه قصر فيه. وهذا ينبغي أو يجب على هذا الشخص أن يحترم نعم الله تعالى، وأن يراعي ربه قبل أن يراعي كلام الناس. الأمر الثاني أو الجانب الثاني من جوانب الإسراف: المباهاة في انتقاء مكان الحفل لإقامته في مكان يكلف مبالغ طائلة فوق المعتاد أو العرف الذي جرى عليه أواسط الناس، فهو فوق طاقة ما أو فوق ما تحتمله طاقة الزوج أو طاقة أهل الزوج. وهذا أيضا رياء وسمعة، وآثاره كما سأبين بعد قليل له آثار شديدة وخطيرة. هذا الإسراف عامة، ومنه الإسراف في اختيار مكان الحفل. من أمثلة الإسراف أيضا في الوليمة أو في يوم الوليمة الإسراف في بطاقات الدعوة إليه، حيث بدأت تظهر عندنا الآن موضة سيئة، هي أنه بدأت تحدث في البطاقات ذاتها أنواع من السرف والسمعة في نوعية البطاقة وشكلها وزخارفها، بحيث تكلف أيضاً مبالغ لا داعي لها، وكان يكفي منها أي بطاقة. وباب السرف والمخيلة والتنافس بين النساء والتنافس بين ضعاف العقول والتنافس بين السفهاء إذا فتح فلا حد له ولا مغلق له أبدا، ولهذا ينبغي الحذر من هذا أيضا، إذ رأينا بوادره الآن تظهر. كذلك من السرف المغالاة أو المغالاة في شراء بعض عدة الحفل كالبخور مثلا، فصلنا نرى أيضا السرف أحيانا في هذا الباب، وهذا مثال يقاس عليه كل سرف ينفق في تلك الليلة، فهو أيضا مذموم كله. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. وما ظنكم بشيء لا يحبه الله تعالى؟ وما ظنكم بتصرف لا يحب الله تعالى أهله؟ وإن آخر المستفيدين من ذلكم كله هم الزوجان، آخر المستفيدين من هذا كله الزوجان لا شك، إذ إذا وفقت المرأة بزوج صالح لا يهمها ما حدث في يوم الزواج، فلن يؤثر لها أي مصلحة، أقول لن يؤثر لها أي مصلحة، وإن أهم بعض ضعاف العقول لكنه لن يؤثر لها أي مصلحة، وكذلك في حال الزوج. من مفاسد هذا السرف كثرة الديون والأعباء على المتزوج، وصلنا نرى من يأتي ويطلب الصدقة ويطلب الزكاة لكونه قد أنفق على زواجه كيت وكيت، فنقول له: ما الذي دعاك لكل هذه النفقات؟ والذي يظهر من حالك الفقر أو الكفاف على الأقل، فيقول: إنها أمور حتمت عليه أو أوجبها عليه المجتمع أو أوجبها عليه العرف الجاري عنده أو في قبيلته أو في أهله أو من حوله، والحقيقة أن الذي أوجبها ضعاف العقول لا عرف معتبر ولا شرع متبع، إنما الذي أوجبها أن الأمور صارت بيد ضعاف العقول، فصاروا كل يوم يحدثون عبئا زائدا. من مفاسدها أيضا أن النكاح صار ينظر إليه على أنه صفقة وكأنه بيع وشراء، لأن الزوج يرى أنه قد تحمل في سبيل هذا الزواج وفي سبيل دخوله بهذه المرأة تحمل أشياء كثيرة لا يطيقه، فصار من البداية من أول يوم ينظر إلى هذا النكاح على أنه صفقة بيع وشراء، وأن المسألة صارت استدرار للمال واستدرار للمكسب من كل طرف من صاحبه بقدر ما يستطيع. ينبني على ذلك مفسدة أخرى، هي أنه لن يحتمل من هذه المرأة أي خلل، ولن يحتمل منها فيما بعد أي هفوة، لأنه ينظر مقدار الكلفة التي تحملها لأجله. ولو كانت نفقات النكاح بالقدر المعقول، ولو كان هذا كله بالقدر الذي يحث عليه الدين، لصار هذا بركة، ومن أول بركاته أن هذا الزوج يرى أن هذه المرأة دخلت عليه بالتيسير، فيحتمل منها بعد ذلك ما قد يحدث بين الزوج وامرأته من نفرة أو تقصير في بعض الحقوق أو سوء عشرة أحيانا. أيضا من مفاسد هذا عزوف الشباب عن الزواج، فصار الزوج أو صار الرجل بدل أن كان في السابق يضرب حسابا فقط لمهر يدفعه وبيت يفتحه، الآن صارت المسألة أكبر منها. ونحن نتكلم كثيرا عن غلاء المهور ومشكلة غلاء المهور، والذي يبدو لي أن هذا كلام لا وجود له. المهور عندنا فيما نعرف في المتوسط الغالب بين عقلاء الناس معقولة، لكن المشكلة عندنا ليست في المهور، المشكلة عندنا فيما يدفع هذا من الكلف التي أحدثها الناس وأطروا بها أنفسهم وقيدوا بها أنفسهم. هذه النفقات الكثيرة في ليلة النكاح وما قبل وما هو قبل النكاح وما هو بعده هي النفقات التي قطعت ظهور الناس، وهي التي أتعبته، وهي التي جعلت النكاح أمراً صعباً جداً على الشباب. أما إن كانت المسألة عائدة إلى المهر الذي هو الهدف الشرعي وهو الذي تستفيد منه المرأة في الحقيقة، فالذي يبدو لي أن الغالب عند عامة الناس وعقلائهم أنه أمر معقول ليس فيه جنف وليس فيه شدة. ولهذا يجب أن يكون التركيز، بدل أن يكون التركيز على غلاء المهور، يجب أن يكون التركيز على هذه الكلف التي أحدثها الناس وقيدوا بها أنفسهم وشددوا بها على أنفسهم فشدد عليهم والعياذ بالله. ولهذا أحثهم جميعا وأحث نفسي قبل ذلك على أن يكثر نقاشنا لمثل هذا الأمر، وأن هذه الكلف يجب أن تكون بالحد المعقول، ويجب أن تكون على منهاج النبوة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أعلى كلفة يدفعها الزوج هي ما يدفعه في المهر مع كونه معقولاً بالحد المقصود الذي يحقق للمرأة المصلحة وحفظ حقها، وفي نفس الوقت يكفل لهؤلاء الشباب أن يقدموا على النكاح وأن يكون ميسورا له. النكاح مصالحه ليست مجرد أنه شخص يتزوج ويفتح بيته، مصالحه على المجتمع عظيمة جدا، أخلاقية في المقام الأول. والمشاكل الأخلاقية التي تنتشر في المجتمعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يسر النكاح كما يجب لقطع أكثره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذن عدم الزواج يؤدي إلى عدم غض البصر وعدم إحصان الفرج في الغالب، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو خلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كل رجل يقر هذه الكلف الشديدة ويؤيدها ويفعلها شريك في الجريمة، وكل من كان مسؤولاً عن رعية استرعاه الله عليها من البنات فأيد هذا فهو شريك في جريمة هؤلاء الشباب، وشريك في الجريمة التي تحدث في المجتمع من الانحلال الأخلاقي أو غيره، إذ أن هذا جزء من المعادلة وهو سبب من أسباب وجود هذا الفساد. وقارنوا هذا الترف وهذا السرف الذي يحصل في الأعراس، قارنوه وحولوا أنظاركم إلى حال فئام من المسلمين ليسوا قلة، يعانون الجوع ويعانون المسغبة ويعانون قلة ذات اليد ويعانون من الضنك والشدة ما لا يخطر على البال، وإخوانهم في مواقع أخرى يبذرون الأموال ويبددونها ويسرفون على ما لا مصلحة فيه. هل هذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد؟ أين شكوى سائر الجسد في رجل مسلم يرى الصور التي يهتز لها قلب أعتى الكفرة، يعتز لها قلب الكافر رحمة بهؤلاء من الجوع والمسغبة، وهو أخوهم المسلم يبذر أمواله؟ هل هذا حال الجسد الواحد؟ وهل هذه هي نظرة الجسد الواحد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا جانب مظلم من جوانب المسألة. أسأل الله تعالى الهداية للجميع. من المفاسد أيضا، وأختم به، مفاسد السرف أنه أحيانا يرد الكفء الصالح الذي يصلح للمرأة وتصلح له، ويعرف الولي أن هذا الرجل هو خير من تتزوجه هذه البنت، ومع هذا يرده أو يرده غيره من أهل البيت، لأنهم يعلمون قلة ذات يده وأنه لن يستطيع تلبية رغباتهم في التنافس والسمعة والرياء وهذه الكلف الكثيرة، فيرد هذا الكفء ويزوج من هو دونه في دينه أو في خلقه أو في عقله أو في قوته وسياسته للمرأة، يرد من هو دونه في هذا كله لأنه، أو يزوج من هو دونه في هذا كله لأنه أقدر منه على تربية، على تلبية رغبات السفهاء. هذا أيضا مفسدة من مفاسد هذا السرف. وصارت الآن مع الأسف لو رجعنا إلى إحصائيات الطلاق التي تحدث في الناس لوجدنا جزءا منها راجع إلى هذا السبب، وجزءا ليس بالقليل راجع إلى هذا السبب، وهو الكلف والتعب الذي تعبه الزوج ونصبه، النصب الكثير الذي تحمله والنفقات العظيمة التي تحملها حين تزوج هذه المرأة، فصار كما قلنا لا يحتمل منها أي هفوة، لأنه يتبرم بها حينئذ ويظن أنه قد غش فيها، وهذا والعياذ بالله ما لم يتدارك منذر بخطر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أيضا من السرف في الأموال السرف في النثار الذي صار أحيانا يوجد في بعض الأعراس. والنثار الذي يقوله الفقهاء يعنون به ما يحدث أحيانا في الأعراس حين تنثر الدراهم والأموال إما على الحضور وإما على المغنيات، وإما على من يضربن بالدف أو على غيره. هو ليس محرماً على الصحيح، لكن له مكروه، ولا شك في كراهته أبداً، ولو لم يكن في كراهته إلا أنه إهدار للمال وتبذير له، كما أنه يدفع الناس إلى المشاحة وإلى التزاحم وإلى التعلق بهذا واستشراف أنفسهم له، وهذا كله مفاسد أقل ما تؤدي إليه أن يكون الأمر مكروها. ولهذا قال الحنابلة: يكره النثار ويكره أخذه والتقاطه، ولم يستثنوا إلا من وقع في حجره شيء وهو جالس. ولا شك أن النثار مكروه في رأيي للمفاسد التي ذكرتها في السرف سابقا، وأيضا لما فيه من مفاسد أخرى خاصة به من تزاحم الناس ونحو ذلك. أيضا من المنكرات التي تحدث في ليلة الزفاف السهر المفرط، ونعني بالسهر المفرط ما صرنا نراه أحيانا، أن تستمر حفلة الزواج إلى 12 ليلة أو إلى 1، بل إلى 2، بل إلى 3، بل أحيانا إلى صلاة الفجر. هذا السهر المفرط على أي شيء؟ هل هو على المباركة للزوج، أو هو على أكل الطعام الذي هو الثابت في السنة، أو هو على رؤية الناس بعضهم بعضا وسلامهم على بعضهم صلة للرحم وأداء لحق المسلم على أخيه؟ لا طبعا، هذا كله يكفيه ساعة واحدة. إنما هذا السهر كله على قيل وقال، وفي مجتمع النساء على ضرب في المزامير والغناء والتنافس وإبداء الزينات والمنكرات، وهذا أمر خطير جدا. السهر بحد ذاته، السهر بحد ذاته مجردا عن كل شيء محرم إذا كان يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر، ولو كان على قراءة القرآن. لو سهر الإنسان يقرأ القرآن وهو يعرف أن سهره سيفوته صلاة الفجر فسهره محرم، فكيف بمن سهر على غير هذا؟ ولاحظوا المساجد في صلاة الفجر يوم الجمعة أو يوم الخميس، الليالي التي عادة يكون فيها زواج، لاحظوا كم عدد المصلين. أنا لا أقول لاحظوا الذين لا يصلون أصلا صلاة الفجر، هؤلاء دعوه، لكن لاحظوا الأخيار الذين هم أهل صلاة الفجر، لاحظوا كم يتغيبون في ذلك، وهذه هي المشكلة. إذن صار النكاح هذا الذي أدى إلى هذا السهر العظيم صار داعيا أو صار سببا في إيجاد منكر أخطر، وهو منكر تأخير الصلاة، وربما أخرت إلى طلوع الشمس. من المسؤول في هذا؟ لا شك أنه يحتمل كبره المسؤول عن هذا الزواج الذي أمد أو مدد مدته إلى هذا الطول المفرط. وطبعا من أسباب ذلك تأخير العشاء تأخيرا كبيرا، وصرنا نرى هذا أيضا، وغير هذا من الأسباب التي تعلم. ولو شاء الولي أو غيره تقصير المدة لكان في هذا أساليب كثيرة جدا بإمكانهم أن تقصر فيها المدة، وأن يحدث المقصود وما هو أفضل من المقصود مع قصر المدة وكونها معقولة فيها. هذا السهر أمر، هناك أمر يلحق به وهو ما لدى بعض الناس، يعني أقوله بعجالة لأجل الطرافة، إذ أني سمعت أحدهم يذكر أن المتزوج لا يجب عليه أن يصلي مع الجماعة صلاة الفجر في ذلك اليوم، فسألته ما هو سنده؟ قال إنه ثبت أو ذكر لي أحدهم أن العلماء يقولون أو بعض العلماء يقولون إنه يعذر في ترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه. أولاً يرد عليه بأن العلماء أقوال العلماء مهما كان أقوال يحتج لها بالدليل ولا يحتج بها على الدليل، فإذا لم يكن لها دليل لا يعمل بها، بل العبدة بما قاله صلى الله عليه وسلم وما نقله عن ربه عز وجل. وثانيا هذا القول إنما يقال به كما يقال بأي عذر من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، حيث كانوا في السابق في الزمن القديم لم يكن الرجل هو الذي يدخل على المرأة، بل كان العكس، كانت المرأة هي التي تزف إلى الرجل. فيقول العلماء الذين قالوا هذا يقولون إنه إذا كان ينتظر أن تأتي المرأة إليه وتزف إليه فإنه ينتظرها ولو ترك صلاة الجماعة في ذلك الوقت، كما أننا نقول ينتظر إذا حضره الطعام كما كان ابن عمر يفعل في الحديث وروى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى من انتظار الطعام وغير هذا. أما في هذا الوقت الذي صار أصلاً لا ليس فيه، ليس هو وقت زفاف المرأة ولا زفاف الرجل، فصار الرجل هو الذي يحدد الوقت لأنه هو الذي يدخل على المرأة فلا مجال لهذا، لكننا رأيناهم يتوسعون في هذا ويترك بعضهم الصلاة 3 أيام وبعضهم يتركها أسبوعاً وبعضهم يتركها أقل أو أكثر، لا يصلي مع الجماعة بل يصلي في بيته، والسبب أنه في أيام عرس، وهذا لا شك منكر وهو محرم، وكما يجب على أي إنسان أن يصلي مع الجماعة يجب على الرجل المتزوج في يوم عرسه أو في ليلة عرسه أو صبيحتها يجب أن يصلي مع الجماعة لا فرق بينه وبين غيره. أيضاً من المنكرات كتمان النكاح، كتمان النكاح، وهذا أمر قد لا يلاحظه بعض الناس، ومشكلتنا دائماً أن ننظر إلى خطأ معين فيقابله أهل الإصلاح بنية صالحة، يقابلونه بخطأ آخر فيكون خطأ في الطرف متطرف خطأ معين، فنأتي بخطأ آخر متطرف يشاركه في الخطأ. ومن ذلكم أن بعض الناس، بعض أهل العقول، رأوا ما يحدث في الأنكحة من الإسراف والمخيلة والرياء والسمعة وكثرة النفقات وكثرة المظاهر الجوفاء، فصاروا فقابلوا هذا بخطأ من حيث لم يشعروا، ففعل صار بعضهم لا يعقد النكاح لا يعلم به أحد، يأتي بالزوج ويعقد بها بشاهدين ولا يعلم به إلا هو والشاهدان والمرأة والزوج، وهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن إعلان النكاح أمر مقصود. ولهذا قال الإمام مالك هنا، قال إن النكاح غير صحيح، الإمام مالك قال إذا عقده بشاهدين وولي فقط بدون أن يعلنه أو بدون أن يعرفه الناس على الأقل فإن نكاحه غير صحيح. طبعا رأي الجمهور أنه صحيح لكنه محرم عمله، لكن يبقى على مخاطرة أن يعقد النكاح بهذه المثابة، فإن إعلان النكاح أمر مقصود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أعلنوا النكاح، هكذا قال أعلنوا النكاح، وفي لفظ أظهروا النكاح، وإظهار النكاح أمر مقصود. ولا تكون مقابلتنا لمنكر البذخ والمظاهر الأخرى بمنكر آخر وهو كتمان النكاح، لا، بل نعلنه، لكن نعلنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلنه بدون منكرات وبدون هذا البذخ الزائد، بل نعلنه بطريقة شرعية وطريقة معقولة. من إعلان النكاح، أول إعلان له الولي، وثاني إعلان له، ومن ذلكم طبعاً قصور الأفراح الموجودة الآن لأنها مضاءة بأضواء واضحة تشعر الآخرين أن هناك نكاحاً، ومن ذلكم الضرب بالدف والغناء للنساء، وهو أمر مباح بل هو أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الصحيح رضي الله تعالى عنها وأرضاه. مسألة الغناء وضرب الدف هي المنكر الذي ساقف عنده الآن، لا شك، أقول لا شك أنه يجوز أن تغني النساء في الفرح في الزفاف، ولا شك أنه يجوز للنساء أن يضربن الدف على هذا الغناء، والدف قال العلماء هو ما له أو هو المختوم من جهة واحدة ومفتوح من جهة أخرى، لأنه وأما الطبل فهو المختوم من الجهتين. لماذا أبيح هذا ومنع هذا؟ أبيح هذا قالوا الحكمة فيه والله أعلم أنه إذا كان مفتوحاً من جهة يكون صوته أقل ورنينه أقل مدى، لا يذهب مداه بعيداً، وأما الطبل المختوم من جهتين فرنته تذهب إلى مدى أبعد، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح الضرب بالدف، وما دام أباح الأدنى فلا يجوز أن نقيس عليه الأعلى وهو الضرب بالطبل وغيره. هذا الضرب بالدف أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية اضربوا عليه بالغربال وهو الدف، وقال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، بمعنى أن هذا معلن يضرب عليه بالصوت والدف، وهذا غير معلن فيكون أول حلالا وهذا حراما، وهذا مما احتج به بعض القائلين بأنه يحرم أو قائلون بأنه يحرم كتمان النكاح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغناء الذي فيه الغزل البريء، الذي فيه الغزل البريء، كقوله لعائشة رضي الله عنها: ألا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم، وفي رواية: ولولا الحنطة الحمراء ما سمنت عذاريكم. هذا الغزل البريء اللطيف الهادئ الذي ليس فيه أي إشارة لخدود ولا لخدود ولا لصدور ولا لنحور ولا لخصور، هذا هو المطلوب، ولا يجوز أبداً أن يقاس عليه، لا يجوز أبداً أن يقاس عليه الغناء الحاصل الآن في حفلات الأفراح أو في حفلات الزفاف. فرق بين هذا وبين ما يكون الآن. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وقته، لاحظوا، في وقته يقول: إنما المشروع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يصنع الناس اليوم. هذا في وقت الإمام أحمد. فأقول: كيف لو رأى الإمام أحمد ما يصنع الناس اليوم ماذا سيقول؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عائشة قال: إن الأنصار فيهم غزل، ألا قلتم يا عائشة أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، على اختلاف الروايات، أو فحيونا نحييكم. يجوز أيضا أن تستأجر امرأة لتضرب بالدف ولتغني لأهل العرس، وهذا أيضا جائز لا إشكال فيه. لماذا جائز؟ لأن عندنا قاعدة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فهو قوله: إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. مؤداها أو مفهوم المخالفة منها: إن الله تعالى إذا أباح شيئا أباح ثمنه، وما دام أباح الضرب بالدف في النكاح والغناء في النكاح للنساء فيكون هذا العمل مشروعا مباحا، وبناء عليه يجوز لمن عمله أن يأخذ مقابله أجرة ما دام ليس عبادة، وهو ليس عبادة قطعا. إذا خرج عن حدود المشروع بأي خروج ولو قليل تحول الأجر الذي يؤخذ فيه إلى التحريم، وتحول استئجار المرأة إلى التحريم. لماذا؟ لأنه رجع إلى الحكم الأصلي للغناء والمزامير وهو التحريم. وأعيد هذه القاعدة، القاعدة أن كل شيء حرم حرم ثمنه، وكل شيء مباح أبيح ثمنه، وإنما أبحنا أن تستأجر المرأة لتضرب الدف ولتغني لأهل الزواج أبحناه فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه وأمر به. ينبني عليه ما دام أبيح وأمر به، والأصل في الغناء محرم، ما دام أبيح وأمر به يبقى هذا المباح الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز أن نستأجر امرأة وندفع لها مقابل، أو أي ما كان، طبعا امرأة لأنه في وسط النساء، وندفع لها المقابل. إذا خرج عن المشروع لأي طريق، خرج صار الذي يغني رجلا، أو صار يغني جهاز تسجيل فيه رجل، أو صار فيه غزل بكلام ممجوج يفسد الأخلاق ويدعو إلى الرذيلة، أو صار غناء بكلام أهل الفجور والفسق والخنا، أو صار يضرب فيه آلات موسيقى أخرى، وآلات موسيقى أو آلات ضرب غير الدف كالطبول ونحوها، أو صار يستعمل فيه أمور أخرى مقارنة من رقص ممنوع أو نحو هذا، عاد الأمر إلى التحريم، وصار حكمه حكم الغناء الأصلي وهو التحريم. وينبني عليه أيضاً أنه لا يجوز أن يستأجر هذا الشخص أو هذه المرأة، وينبني عليه أيضاً أن ما أخذته حراماً، وهذه القاعدة يجب أن نتنبه لها وألا نتوسع في المسألة أكثر مما حذ أو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. من شروط الغناء أولاً أن يكون في وسط النساء، وهذا أمر شرط متفق عليه لا إشكال، أن يكون في وسط النساء، لا يغني الرجال ولا يحضرون غناء النساء طبعاً، في وسط النساء فقط. الثاني ألا يسمع أصواتهن الرجال سماعاً بيناً واضحاً يكون فيه فتنة، بمعنى ألا ترفع المرأة صوتها. الثالث الشرط الثالث أن يكون أن تكون أجرته مناسبة، بمعنى لا يكون فيها مغالاة يصل إلى حد السرف، كما يدفع الآن لبعض هؤلاء المغنيات اللاتي يأتين يدفع لهن شيء كثير فوق ما تستحقه على عملها هذا، إنما قصارى عملها أنها تقف وترفع عقيرتها بالغنى، ليس عملاً لا بال، فلا يجوز أن يدفع لها هذه المبالغ الطائلة التي تأخذ فيها أكثر مما يأخذه العامل الذي يبذل قصارى جهده ويسخر كل عضلاته من أول نهاره إلى آخر، فما ظنكم إذا كان أضعافاً مضاعفة على هذا. الشرط الرابع أن يكون هذا الغناء معتاداً، ويعني الفقهاء بقولهم معتاداً ألا يخرج عن المألوف الشرعي من حيث نوع الغناء ومن حيث طريقة إلقائه. نوعه نقصد بها الكلمات التي في الغناء، تكون كلمات مشروعة ليست كلمات محرمة، لا يكون فيها وصف خدود وخدود ونحور وصدور وخصور، لا يجوز هذا، هذا غزل محرم إذا قيل في وسط النساء، خاصة إذا كان الذي يغنيه رجلا، أو كلمات معروفة أنه قالها رجل، أو كلمات معروفة أنه تغنى بها رجل، هذا لا يجوز. أيضاً من حيث طريقة إلقائه، فيجب أن تكون طريقة إلقائه طريقة شرعية كما هو في الدف فقط، فلا يقرن بآلات أخرى غير الدف، ولا يكون طريقة إلقائه طريقة فاتنة بمعنى أن ترفع المرأة صوتها يسمعه الرجال أو نحوها. طبعاً من المنكر هنا استعمال مكبرات الصوت عند النساء، وهذا أيضاً أمر شاع وطم وعمت به البلوى، فنسأل الله تعالى الهداية للجميع. استعمال المرأة مكبر الصوت لكي يسمعها الرجال هذا أمر شنيع، أقول أمر شنيع أن يسمع الرجال صوت المرأة وإن لم يكن صوتها في الأصل عورة، إن لم يكن صوتها عورة في الأصل كما هو مشهور رأي العلماء، لكن يبقى هناك شرط وهو أنه حتى لو لم يكن عورة إذا كان فيه فتنة حرم لأجل الفتنة، ولو لم يكن عورة، ولو لم يكن عورة حرم لأجل الفتنة بها. أيضا من الشروط أن يكون الوقت معقولا. من فضلك اقلب الشريط. أيضا من الشروط أن يكون الوقت معقولا، بمعنى ألا يغلب على الحفل كله الغناء، وهذا أيضا منكر عمت به البلوى الآن، فتجد النساء أكثر وقتهن في الغناء، وهذا ليس هو السنة، ليس هو السنة، السنة أو المشروع أن يكون وقت الغناء قليلا يعبر به عن إعلان النكاح فقط، إعلان للنكاح وإظهار للبشاشة به والفرح به وإظهارا إدخالا للسرور على المتزوجين وأهلهما إلى غيره فقط، لكن أن يغلب على الليل كله الغناء فهذا صارت الآن صارت ليلة غناء ما صارت ليلة زفاف، وهذا أيضا شرط من الشروط التي حصل فيها التجاوز في الوقت الحاضر. وهنا دخلت منكرات كثيرة جدا من هذا الباب من باب الغناء، فلا يجوز استئجار من عرف بالفسق، لا يجوز استئجار من عرف بالفسق والفجور، ولا يجوز استئجار أو تشغيل شريط للغناء بصوت رجل أو بصوت امرأة مع آلات الموسيقى، هذا محرم قطع، ولا يجوز استعمال الطبول أو غيرها من آلات الأخرى غير الدف. ولا يجوز الكلمات التي فيها كلمات فاحشة أو غزل مذموم، ولا يجوز غلبة الغناء على الحفل، ولا يجوز كونه قريبا عند الرجال يسمعون أصوات النساء. هذا كله ضوابط للغناء يجب أن تعلم وأن تتبع، وإلا صار هذا الحفل مشتملا على المنكر. وما ظنك أيها الولي إذا كانت أول ليلة لابنتك مع زوجها ليلة منكر؟ هل ترجو فيها البركة؟ لا شك أن أول بركة ترجوها وأول شيء يهمك أن توفق هذه البنت مع زوجها، وأن يكون عضوين صالحين في المجتمع، وأن تحدث بينهما ذرية صالحة ينفعهم الله تعالى بها وينفع أمتهم بها وينفع بلادهم بها. وهذا لا يحصل، أو أقول من أسباب عدم حصوله التي يظن بها أو التي يظن عدم حصوله معها أن تشتمل تلك الليالي على منكر، وهو أمر ظاهر. إذا قوي المنكر في تلك الليلة لوحظ كثيرا أنه يكون سبحان الله فيه أثر كبير على علاقة الرجل بامرأته طول الدهر. من كان هذا حاله قد خرج عن الحد الشرعي ودخل في الحكم الأصلي للغناء الذي الذي ذكره الله تعالى بقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وأيضا كما قال ابن مسعود: والله إنه الغناء. وأيضا بقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الشيطان ما هو صوته؟ قال ابن عباس: إن صوت الشيطان هو الغناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر، يعني فرج الزنا، والحرير والخمر والمعازف. فما ظنكم بما قرن بهذه الثلاث؟ الحر وهو الزنا، يعني فرج الزنا، والحرير والخمر قرن بها وهو المعازف والغناء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربي عز وجل حرم علي الخمر والميسر والكوبة والقينة. والكوبة هي الطبل. هذا كله من منكرات الأفراح. هناك أيضا أمر آخر مقترن بمنكر الغناء، وهو منكر الرقص. الرقص في الأصل، رقص المرأة بين النساء في الأصل أمر لا ليس محرما لا شك فيها، لكن المشكلة أن الرقص الذي يحدث الآن في الأوقات المتأخرة لم يعد هو الرقص الذي يعرف بين النساء، ليس هو الرقص الذي يعرف بين النساء أن تقوم امرأة هي فلانة يعرفها النساء لترقص من تلقاء نفسها، إنما صار الرقص الذي يطبق تطبق فيه رقصات تؤخذ من أين؟ تؤخذ من الشرق أو من الغرب، تؤخذ من المسلسلات الماجنة والأفلام الهابطة، وتؤخذ من القنوات الفضائية، فصارت تطبق هذه الرقصات. من الذي يطبقها؟ رجال كفار أو نساء كافرات أو حتى من الفساق أو غيره. هذا التقليد بحد ذاته يجعل الأمر يخرج عن دائرة الجواز، أو يجعل الأمر خطيرا جدا. هذا الأمر بحد ذاته وهو ترسيخ التقليد والتبعية لهذه المجتمعات الكافرة أو المجتمعات الفاسقة. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه إذا أن الرقص في الوقت الحاضر مما يحصل فيه فتنة بين النساء، وقال إنه قد تكون المرأة، وأنا أعجب من قوله فأقول: إذن ما ظنكم بما هو أعلى منه؟ هو قال حفظه الله: قد تكون المرأة رشيقة خفيفة جميلة فترقص فتحدث الفتنة بها من النساء. إذن ما ظنكم إذا قرن الأمر بالتصوير، وإذا كانت الرقصات التي تطبق رقصات وافدة من الخارج، وإذا كانت هذه الرقصات بحد ذاتها فيها مجون، ليست مجرد رقصات بريئة، رقصات فيها مجون وإشارات خبيثة قد تفهمه المرأة التي تطبقها وقد لا تفهمه، هذا كله يدفع الأمر إلى أن يكون محرما ما لم يكن بالضوابط الشرعية. ولهذا أحثكم وأنصحكم نصيحة لله ألا توافقوا أن ترقص نساؤكم أبدا في مثل هذه الزواجات. أولا لأن الرقصات المطلوبة الآن التي شاعت بين النساء رقصات ليست هي المضبوطة بضابط الشرع. ثانيا لأجل أنه تحدث منكرات أحيانا مقارنة لهذا من تصوير أو غيره. ولهذا أنصح بأن يشاع بين النساء هذا الأمر، وأن الرقص إذا وفق عليه بين النساء على أساس أن المرأة مع المرأة يجوز لها هذا، لكن كل هذا إنما هو على الأصل، وهو الرقص الشرعي أو الرقص المنضبط، أقصد الرقص المنضبط بضوابط الشرع، وأما عدا هذا فيتحول إلى التحليل. إذن من قال بإباحته، أنا أعيد ألخص المسألة حتى تنضبط، قال أولاً بإباحته بشرط أمن الفتنة، هذا أولاً. ثانياً بشرط كون الغناء الذي ترقص عليه مباحاً بالضوابط التي ذكرناها سابقاً في الغناء. ثالثاً عدم تقليد الكفار أو الفجار. رابعاً أمن التصوير وغيره أو أمن دخول الرجال. إذا أمن هذا كله على العين والرأس، ما أمن هذا كله لا يجوز للمرأة أن ترقص ولو بين الناس. من المنكرات منكرات السفور والتبرج، منكرات الألبسة، وهذه أشد ما يكون في الوقت الحاضر، أو على الأصح أظهر ما يكون، لا أقول أشد، أظهر ما يكون الآن في منكرات الأعراس منكرات الألبسة من السفور والتبرج. ولا أدري حقيقة والعياذ بالله ما هو الدافع العقلي أو الدافع الطبيعي أو الدافع العرفي لهؤلاء النساء أن يتصرفن في الألبسة هذا التصرف الذي لا تفهم منه إلا أنه ثورة على ما ربيت عليه. باختصار، تأتي امرأة مسلمة تربت في بيت مسلم، لها أبوان مسلمان صالحان، أبواها فيهم الغيرة وفيهم الخير، مجتمعها كله ديانة، ومن حولها كلهم مسلمون وأهل ديانة. فتخرج هذه المرأة بثوب مشقوق من جوانبه أو من فوقه أو من أسفل منه، أو بثوب شفاف يصف ما تحته، أو بثوب ضيق يصف الحجم، حجم المرأة ومفاتنها، أو بثوب قصير يخرج منه سيقانها، أو بثوب مفتوح من الأعلى من الظهر أو من غيره. وصرنا نسمع أنه تخرج بعض النساء تخرج بطنها، بعض النساء تخرج ظهرها، ما الداعي لها؟ لو أخرجت المرأة هذا كله أمام الرجال لقلنا هي امرأة فاجرة هدفها إغراء الرجال بالزنا باختصار، لكن تفعله امرأة أمام النساء، ما الذي يدفعها لها؟ إلا شيء واحد، وهو ثورة على ما ربيت عليه، وهذا يدل على ما هو أخطر من مسألة سفورها أمام النساء، وهو مسألة أن هناك خللاً في عقلية هذه البنت التي أخرجت هذا، وهو أنه قد ارتكز في نفسها أن التطور وأن التقدم وأن الحضارة وأن الموضة ومجاراة العصر إنما هي في الخروج عن الدين، وهذا أخطر لأنه يجر خلفه مفاسد أكبر من مسألة مجرد أنها تخرج قدمها أو تخرج ظهرها أو بطنها. كون المرأة تقبل هذا، يعني كونها تصل إلى مرحلة أن يجد هذا عندها قبولاً، هو بحد ذاته خطير، يتدرج الشيطان معها لتجد قبولاً أكبر في مسائل أخطر من مسألة إخراج المفاتن. ولهذا يجب أن يحسم الأمر من بداية، ويجب عليك أنت أيها الولي أن تخشى الله تعالى في هذه البنت التي ولاك الله أمرها واسترعاك عليها وجعلها أمانة في عنقك من البداية، لا تتساهل بها، هو أخطر من أن يكون كما قلت مجرد تقصير في كونها تخرج ذراعها أو سيقانها أو بطنها، أخطر من هذا. هذا يدلك على أن ابنتك الآن صار عندها خلل في المفهوم في النظر إلى الدين، عندها خلل في مسألة النظر إلى مبادئ الدين، والتي قبلت الآن أن تتنازل عن هذا لأجل أنه التطور ستقبل غدا ما هو أخطر منه، لأنه التطور والشيطان يتدرج بها، ولو كانت في نفسها دينة لكن يتدرج بها، ولو كانت مسلمة أقصد، يتدرج بها الشيطان حتى يوصلها إلى ما لا تحمد عقباه. ولا حل إلا بحسم الأمر من بدايته، وأن تتولى المسؤولية التي استرعاك الله عليها، وأن تتولى القوامة، الرجال قوامون على النساء، لا يكون دورك مجرد دور السائق تحمل النساء من البيت وتوصلهن إلى قصر الأفراح بغض النظر عما لبسن، وبغض النظر عن ما وضعنا من روائح، وبغض النظر عن ما وضعنا من مكاييج، وبغض النظر عن حالهن وطريقة نظرتهن للزواج، وبغض النظر عن ما يختلطن به، وبغض النظر عن ما حملنا معهن من أدوات، لا يجوز هذا، يجب أن يكون دورك دور المربي الراعي والمراقب لكل هذا، لا ندعو للشك بالنساء معاذ الله، ولا ندعو أن تعامل النساء أن تعامل النساء كالشرطي، تعاملهن معاملة افعل ولا تفعل، ليس هذا هو المطلوب أبدا، بل المطلوب أن تربيهن التربية الصالحة بالقناعة أولا وقبل كل شيء، وأن توضح لها مخاطر ما هي مقدمة عليه. صارت هذه الألبسة كما قلت الآن، منها الضيق ومنها الشفاف ومنها القصير ومنها المفتوح ومنها الساتر من حيث الستر، طويل وواسع لكنه مزركش ومؤنق بطريقة فيها فتنة أشد من اللباس القصير وأشد من اللباس المفتوح. وهذا كله حيل من حيل الشيطان يبتدعها ليلعب ببني آدم. وإن أول فتنة جعلت في بني إسرائيل هي النساء، وهذه الفتنة فتنتها الرئيسية إنما هي في النساء. أسأل الله تعالى لي ولكم العصمة والهداية والثبات والعفو والعافية لنا ولأزواجنا وذرياتنا أجمعين. لا شك أن أسباب هذا كثيرة جدا، وهذا الأمر بالذات مسألة قبول التبرج وقبول السفور في بلد مسلم في مجتمع مسلم أهله كلهم ذو فطر صحيحة سليمة في الغالب، أن يقبل هذا في أوساط نسائهم هو أمر مشكل، أمر مشكل يدل على أن المسألة وصلت إلى مرحلة ما كنا نعرف بها، وأنه يجب أن نتدارك الوضع وأن نعيد وأن نصحح أسلوبنا في تربية النساء وأن نحرص على تعليم النساء. ويبدو لي السبب الرئيسي في المقام الأول هو أننا نفرط في التربية. المرأة الآن صارت لا تحضر في المساجد للمحاضرات، وهذا لا أشك فيه، إذا كانت مقيمة في بيتها لا إشكال فيه، وصارت لا يقام لها حلقات القرآن في البيت ولا تدرس العلم الشرعي في البيت، وفي نفس الوقت تدخل لها المجلة الخالعة والشريط ذو الأغنية الماجنة، ويدخل لها الصورة الفاتنة، ويدخل لها المسلسل الهابط، ويدخل لها القنوات الفضائية المفسدة، وصارت تتلقى عن طريق شياطين الإنس ما لا يخطر على البال. إذن انفتح عليها مد الشر وأغلق عنها مد الخير، هذا لا يجوز، بل يجب أن نفتح باب الخير بقدر ما نستطيع، نربي البنت بقدر ما نستطيع على قبول هذا، وأن تعرف أن عزتها وصلاحها وأن بقاءها محفوظة إنما هو في الدين، وأن عزتها حقيقة في الدنيا والآخرة إنما هي بالدين، وأنه شياطين الإنس لن يرضوا حتى تخرج هذه المرأة لتكون ألعوبة، كما قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه إرادته، أن تكون ألعوبة بأيديهم لتكون امرأة محطمة وامرأة مستغلة وامرأة مرذولة وممتهنة، كما هو حال المرأة في الغرب، تعمل كما يعمل الرجل وتطالب بمسؤوليات كما يطالب الرجل، وتكون عليها الضغوط النفسية والعقلية والبدنية كما والعاطفية كما يكون على الرجل، وهي لا تحتمل هذا كله، فيؤول أمرها إما إلى فساد أو إلى تعب شديد أو إلى تحطم نفسي أو عقلي أو عاطفي أو بدني. هذا كله أمر خطير يجب أن يلاحظ، وأن نعلم أن هذه الموضات التي دخلت علينا في قصور الأفراح في الألبسة أمر خطير له ما بعده، وأن المسألة أكبر من مسألة مجرد ثوب يلبس مشقوق، أكبر من هذا، المسألة أكبر من هذا بكثير، وهي أول لبنة في هدم الأخلاق، أو على الأصح أول لبنة من اللبنات الكبرى في هدم الأخلاق، فيجب أن نحذر من هذا وأن ننتبه له، والمسؤولية في هذا مشتركة على المرأة أولاً، فهي مسؤولة عن نفسها، ثم على وليها فهو مسؤول عنها مهما التمس لنفسه المعاذير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الرجال قوامون على النساء، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول، وهي أمانة، وهي غدا خزي وندامة إلا من قام بحقها وقام برعايتها كما أمره الله تبارك وتعالى. ثم أيضا مسؤولية المجتمع كله من المصلحين من الخطباء والوعاظ والكتاب والمرشدين أن يتقوا الله تعالى في هذا وأن يعطوه حقه من الرعاية والاهتمام. ثم أيضا في الصالحات اللاتي يحضرن هذه الأفراح أن لا يكون دورهن مجرد دور المشارك الضعيف، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الدين هو الأقوى، فيجب أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنصيحة الطيبة بالأسلوب المناسب. تأتي مهما فعلت هذه المرأة، ووجه هذا الكلام للنساء، مهما وجدت من امرأة تخلت عن لباسها الشرعي ولبست أي لباس هو في نظرك خروج عن دائرة الخلق والديانة ما تقتضيه الديانة، مهما كانت هذه المرأة في نظرك سيئة، اعلمي أن عندها الإيمان وعندها الإسلام وعندها الفطرة الباقية، تحتاج منك كلمة طيبة وكلمة بلين ورفق ونصح، تعرف فيها أنك صادقة النصح، ثقي أن هذه كلمة ستنفع مهما كان. أي كلمة يراد بها وجه الله تعالى لا بد أن تنفع، لا بد، لكن قد تنفع اليوم وقد تنفع غدا، وهي كما ضربه الله تعالى، فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ازرعي هذه الكلمة هذه الشجرة وستنبت لا ريب، إما أن تنبت اليوم أو تحتاج إلى سقيا زيادة، يأتي شخص آخر لينصح وسيثمر هذا كله بإذن الله ثمرة صالحة. أما أن نحضر الصالح والطالح يرى الصالح المنكر فلا ينكره، هذا هو المشكل، أن نسكت على هذا. ومن أبرز مداخل الشيطان أن يقول لن يقبل منك، ومن أبرز مداخل الشيطان أن يقول يعني أن يجعلك تستحي من هذا، وهذا ليس حياء. الحياء ما كان في دائرة الشرع، وأما هذا فهو خجل، وفرق بين الحياء والخجل، الخجل مذموم والحياء ممدوح محمود. والنعم عواري، والنعم أما النعم ليست حكرا على أحد، فلله تعالى يؤتيها من يشاء، فإن شكرت قرت وإن كفرت فرت والعياذ بالله. وليكن لنا في من حولنا عبرة، وقد قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما ظنكم ببلد والعياذ بالله حل فيه جوع وخوف؟ هل يبقى فيه ما يرغب فيه والعياذ بالله؟ اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وثبتنا على ديننا حتى الممات. وقال الله تعالى أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما قال العلماء: من لم يأخذ العبرة والعظة من غيره صار هو العبرة والعظة لغيره والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهم، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا. قيل معنى كاسية عارية على أصح التفاسير والله أعلم أنها لابسة للثياب لكنها في الحقيقة مبدية للمفاتن، وهذا هو الذي يحصل عند بعض النساء، أعاذنا الله وإياكم وحفظ أعراضنا جميعا. أجمل ما بقي بسرعة عاجلة من المنكرات: التصوير، وهذا الأمر قد يرتكبه التصوير داخل مجتمع النساء، وهذا أمر قد يرتكبه النساء أو يفعله الصبيان أو يفعله بعض الرجال خفية، وهو أيضا مخاطره كثيرة جدا، وكم حدث من مصيبة بسبب هذا التصوير أعاننا الله وإياه، سواء كان تصويرا فوتوغرافيا أو كان تصويرا بكاميرات الفيديو أو غير هذا، وإن كان التصوير طبعا بكاميرات الفيديو في هذا الباب أشد بكثير. من المنكرات تطيب النساء، حيث تخرج بعض النساء إلى العرس متطيبات وهن يمرن على الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والطيب من أشد مراسيل الشيطان بين الرجل والمرأة، وهو بريد خطير جدا، تمر المرأة من الرجل ولو كانت مستترة، لكن الطيب بحد ذاته رسول مغر بالفتنة أعاذنا الله وإياكم. أيضا من المخاطر أو من المنكرات ذهاب المرأة إلى الكوافرات، وهذا فيه مفاسد، فيه إسراف وتضييع للمال، وفيه أن هؤلاء الكوافرات عادة غير مأمونات، سواء كان من ناحية قصات الشعر ووضعها على هيئات فيها تقليد للكفار، أو غير مأمونات من كل الجوانب كما هو معلوم، وهن يكن أحياناً أيضاً كافرات، وهذا أيضاً فيه ما فيه، وأيضاً حصل بعض المصائب والعياذ بالله بسبب هذا الأمر. وأظن أن شأن المرأة عادةً أنها هي التي تتولى الزينة، فإذا احتاجت إلى من يتولى تزيينها فهذا لا شك من الترف الذي ابتلينا به. أيضاً من المنكرات دخول الرجل المتزوج مع عروسه عند النساء وجلوسهما في مكان عار بين النساء، وقد يدخل معه أحياناً أيضاً بعض أقاربه من رجال أو نساء. هذا الأمر محرم لا شك في تحريمه، لأنه دخول على النساء السافرات اللاتي كشفن عن وجوههن، وما هو أكبر كما قلنا قبل ذلك، وهو منكر بحد ذاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. هذا في دخول رجل على امرأة في بيتها لوحدها ولو كانت مستترة، فما ظنكم بدخول رجل في وسط النساء والحال حال زواج، وهو حال احتفال وفرح وفيه الطيب وفيه الغناء وفيه الرقص، كيف ستكون الحال؟ وهذا أيضا لو كان أبو الزوجة عاقلاً سيمنعه، ولو كانت الزوجة عاقلة لن ترضى به. كيف ترضى أن يرى زوجها النساء المتجملات الكثيرات أمامه وترضى بهذا والعياذ بالله؟ وهذا وإن لم يكن منتشراً على هيئة ظاهرة، لكنه والعياذ بالله بدأ يوجد عند بعض الناس في مجتمعنا، وهذا لا شك أنه أمر خطير جداً يخشى من عاقبته، وأن يكون سبباً فلات والعياذ بالله يأباه الشرع ويأباه العقل وتأباه الغيرة وتأباه أيضاً الطبع السليم. إن اقترن هذا بالتصوير للذكرى أو لغيرها فلا شك أن الأمر يكون أشنع. من المنكرات أيضاً دخول الرجال على النساء في قصور الأفراح، وهذا طبعاً لا يحصل بفضل الله بطريقة مشروعة، إنما يحصل بطريقة مسموح بها، لكن يحصل أحياناً التهاون فيه عند اكتشافه، وهذا لا يجوز، فإن كما قلنا الغيرة تأبى هذا، ويجب أن يؤخذ الأمر بشدة وبحزم إذا وجد مثل هذا ألا يتسامح فيه. هذه هي الملاحظات. كيف يكون الإصلاح؟ الإصلاح بالتربية الفاضلة، وأن يتولى الولي مسؤولياته ويمارسها كاملة. وكثيراً ما نجد مع الأسف الشديد الرجل العاقل الدين الصين صاحب المروءة وصاحب العقل وصاحب الموضع بين الناس ممن له موضع وشأن، تجده يتكلم في المجلس بكلام طيب يثلج الصدور وبكلمات رنانة جميلة جداً وبخطبة عصماء عن وجوب اتباع الشرع أو عن بعض المنكرات في الأعراس من الإسراف في الأطعمة أو وجود التصوير أو تكشف النساء أو اختلاط الرجال والنساء أو وجود البذخ الشديد، فيعجبك كلامه وتسر به وتفرح أن يوجد مثل هذا، لكنك تفاجأ حين يأتي زواج لمثل هذا له لموليته فيحصل فيه شيء من هذا أو يحصل فيه كل هذا. إذن لسنا بحاجة نحن الأولياء إلى من يعلمنا ما هو الواجب، هذا نحن بحاجة إليه، لكن أحوج من هذا أن نقوى على أنفسنا. من الذي يعلق الجرس؟ من الذي يقول لا لهذه المصاريف الباهظة؟ ومن الذي يقول لا لهذه المنكرات؟ ومن الذي يقول لا لهذه الطرق التي شاعت بين الناس؟ ولو شاعت بين الناس، أنا أفعل ما يوجبه علي ديني وعقلي ومروءتي ومسؤوليتي عن هذه المرأة. من الذي يعلق الجرس ويبدأ بمسيرة التغيير؟ هذا هو الذي نحتاجه. من الذي يأخذ الأمر لئلا يكون بأيدي السفهاء ولا يكون بأيدي النساء تدبير مثل هذه الأمور؟ يقول لا، أنا المسؤول، الأمر بيدي، لا يجعله بأيدي السفهاء من النساء أو الصبيان أو غيرهم، يتصرفون فيه كيف شاءوا ويفعلون كيف شاءوا دون نظر إلى ما يستدعيه الدين والعقل والمروءة والغيرة. هذا كله نحتاج إلى الولي الذي يأخذ الأمر زمام الأمر بيده ويعمل فيه عمل من ينظر إلى النار وإلى القبر أمام عينيه، ومن ينظر أيضاً إلى ما يستدعيه الاستبراء للدين أولاً ثم للعرض ثانياً. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تثبتنا على دينك حتى الممات، وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن تصلح بنا، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعل أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، وأن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وترزقنا العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تجعل ما نقول ونسمع ونفعل حجة لنا عند الوقوف بين يديك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قام به من بيان وإيضاح، نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة. والآن معنا بعض الأسئلة نتطرق إليها، فمن تلك الأسئلة يقول: يا شيخ، ما رأيكم في من يؤخر الزواج ويتعلل بأسباب، منها البحث عن الزوجة المناسبة، ومن تلك الأسباب كذلك عدم الاستقرار عند أهله، فما رأيكم في ذلك يا شيخ؟ هذا لا أبين فيه رأيي، بل أذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر. فتأخيره الزواج مع قدرته المادية والعقلية عليه والبدنية عليه، لا شك أن تأخيره فيه مخاطرة، وهذا مخالف لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل قادراً على الزواج ولم يتزوج فاتهمه. طبعاً لا نقولها، نحن نعرف أن كثيراً من الشباب في الوقت، يمكن هذا يصلح في عصره، لكن بعض الشباب في وقتنا يؤخر الزواج لا لشيء إلا لتعللات ليست صحيحة، ولو تزوج لوجد أن كل ما يعلل به غير مقبول، وأن الزواج كان هو الأفضل، ويكفينا أنه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. وسائل آخر يقول: ما رأيك يا شيخ في الزواج العائلي، ألا ترى أنه يوفر الجهد والمال؟ طبعاً هو يقصد بالزواج العائلي فيما فهمته أن يكون الزواج مختصراً، بمعنى يحضره أهل الزوج وأهل الزوجة ومن يكون قريباً منهم يحضرون هذا النكاح. هذا لا شك أمر طيب إذا رافقه إعلان للنكاح، وهذا بحد ذاته إعلان. وأعيد نقطة نسيتها هناك، وهو أن شيخ الإسلام أو بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام فيما ذكر عنه قال: لو أن رجلاً أشهد على شاهدين فقط وعقد النكاح فإن في صحته نظراً، ولو أنه زوج امرأته مباشرةً بحفل عام عرفه الناس بدون شهود فزواجه صحيح. وطبعاً الأفضل والأولى أن يكون بشهود وإعلان. لكن الزواج العائلي له مصالح كثيرة لا شك، منها توفير النفقات التي ذكرناها، ومنها أنه غالباً بل دائماً فيما رأينا يكون خالياً من المنكرات التي ذكرناها آن، إذ يكون فيه الزواج مختصراً ولا يكون فيه مجال لتلك المنكرات، وتذهب فيه المباهاة والرياء والسمعة والمخيلة، ويذهب فيه أيضاً ما يحصل من المشاكل عادةً في مثل هذا: فلان دعي وفلان لم يدعى، لأنه يكون زواجاً مختصراً والناس جرت عادتهم على التعاذر في مثل هذا. هذا لا شك فيه مصالح كثيرة جداً، لكن بشرط أن يكون إعلاناً حقيقياً، بمعنى لا يكون مقصوراً قصراً شديداً لا يحضره إلا القلة القليلة جداً، بل يكون يعني يحضره عدد أو يحضره قوم يكفي لأن نقول أعلن النكاح. وسائل آخر يقول: نرجو منكم إعادة بعض الآداب التي يفعلها الزوج عند دخوله على زوجته في أول ليلة. طبعاً أول هذه الآداب أن يدعو الله تعالى عند دخوله، كما قال أمر الصحابة أحدهم بأن يضع يده على ناصية امرأته ويقول: اللهم إني أسألك خيرها، خير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإن صلى ركعتين فهو حسن ولا بأس به، وإن ترك ذلك أيضا فهو حسن ولا بأس به. وقد أمر الصحابة به أحدهم أيضا أن يصلي ركعتين، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعلم أنه أمر به. وعلى كل حال الأدب في هذا كله أن يراعي حسن العشرة مع زوجته من أول ليلة، وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الملاطفة كما ثبت في قصة دخوله على عائشة رضي الله تعالى عنها، الملاطفة للزوجة وإناسها إلى غيرها. وعلى كل حال يعني كلما كانت بداية الرجل مع امرأته بداية صالحة من البداية، وهذا هو الذي أنصح به، كلما كان هذا بإذن الله رابطاً للحالة في المستقبل فيما يستقبلان من حياته. وسائل يقول: ما حكم العرضة الشعبية للرجال في مناسبات الزواج؟ الرجال لا يجوز لهم الطبل مطلقاً، لا في عرضة شعبية ولا في غيرها في الزواج. الزواج الضرب فيه خاص بالنساء مطلقاً. نعم. هل هناك حكمة ظاهرة من وجوب إعلان وإظهار الزواج؟ هذا طبعاً له حكم كثيرة، لكن من أبرزها أن يعلم أن فلان تزوج فلانة، خوف أن يكون بينهما رضاع مثلاً. وكذلك من حكمه إظهار شعار الدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح، والنكاح لا شك أنه من الشعائر، وأن الإنسان إذا احتسبه يؤجر فيه، يؤجر فيه بحد ذاته في النكاح نفسه، ويؤجر أيضاً بتفاصيله من جماعه زوجته مثلاً، كما ثبت في الحديث الصحيح أن قال إن الرجل يؤجر حتى في مباضعة امرأته لما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنها أيضاً حكم كثيرة جداً، لكن من أبرزها كما قلنا إعلان النكاح ليعلم أن فلاناً تزوج بفلان، يعني أن يعلم الناس، هذا من أهم الحكم، أن يعلم الناس أن فلاناً تزوج بفلانة. وهذه الاستفاضة أمر مطلوب، وهو أمر يعني حاجة ماسة جداً أن يعرف الناس هذا. وسائلة تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما هي شروط اختيار الزوج وجزاكم الله خيرا؟ طبعاً هي تقصد ما هي شروط الزوج الذي تقبله المرأة، لأن يعني المرأة طبعاً لا تختار الزوج، لكن هي شروط الزوج الذي اختاره المرأة هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترضون دينه وخلقه، أن يرضى دينه وخلقه. لكن جاء في أيضاً بعض الروايات: وأمانته. فلا يكفي أن يكون ديناً، وهذا أنبه عليه الآن، لا يكفي أن يكون ديناً وأن يكون ذا خلق في التعامل جيد، تعامله جيد ومأمون، لا يكفي هذا فقط، بل الأمانة أمر مهم جداً. مثلاً إذا جاء رجل مصاب بداء الشك والعياذ بالله، يشك في كل شيء، هذا لا أنصح بتزويجه، لا أنصح المرأة بقبوله مطلقا. إذا جاء رجل ضعيف بطبعه ضعيف، هذا لا يصلح لسياسة البيت، ولو كان دينا ولو كان خلوقا، الضعف بحد ذاته قد يضيع المرأة في المستقبل. قد يأتيك شخص غضوب بطبعه شديد الغضب، سريع الغضب عند أدنى شيء، أما الغضب طبعا يوجد في كل أحد، لكن يكون غضبه غير عادي، هذا أيضا بحد ذاته لا ترضى أمانته على المرأة. فيجب على المرأة أن تدقق في الدين والخلق والأمانة، ولا تنظر لجانب دون جانب، أقول هذا هو المطلوب. أما مسائل المادة والمال، فإن المال أمر يعني المال عارية يأتي ويذهب، وفقير اليوم يكون غنيا غدا، وقد يكون العكس. فالمال لا يرد الشخص لأجله، أو الفقر لا يكون عيبا في الرجل، لا شك إذا توفر الشخص الدين الأمين الخلوق الغني لا شك أنه أفضل، لأنه أكثر راحة للمرأة. لكن إذا لم يتوفر فلا يرد من توفرت فيه الصفات لأجل فقره. وسائلة تسأل تقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من تنفق الأموال على ثياب الزينة في حفل الزفاف؟ هذا طبعا منكر لم أشر إليه، وجزاه الله خيرا على إشارتها إليه، وهو منكر تسابق الناس المدعوين في السرف في الثياب. السرف في الثياب أيضا صارت عندنا الآن عند بعض الناس أن النساء قد تأتي بعضهن لتخيط ثوبا جديدا فقط لنكاح فلان أو علام من أقاربها، وهذا بحد ذاته أيضا تكاليف زائدة تثقل كواهل من ينفق عليهن من آبائهن أو من أزواجهن أو من غيرهم، وهذا لا شك أنه تكاليف زائدة وهو سرف. والأصل في اللباس والأكل وغيره الاعتدال والتوسط في هذا كله، وكل فضول في هذا فله عواقب غير حميدة. أي فضول زائدة في اللباس أو في الأكل والشرب أو في وسائل الراحة في المركوب والمطعوم والمسكون والملبوس وغيره، كل فضول فيه فله عواقب غير طيبة، والأصل هو الاعتدال وينبغي للنساء أن يتقين الله تعالى وألا يسرفن في مثل هذا الأمر، إذ لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترى إخوانها المسلمين يموتون جوعا في كل مكان وهي تبذل المال الطائل في شراء ثوب لتحضر به زواجا أو حفل زواج أو حفلين ثم تتركه جانبا، ولا يجوز لها أن تكلف زوجها شططا أو تكلف أباها شططا في هذا لا لشيء إلا ليقال إن فلانة لبست الثوب الفلاني. وقد حدثت ولا أظن هذا يصح أن امرأة حضرت في قصر أفراح بلباس بثوب خاطته ب20,000، وأنها رأت امرأة أخرى خاطت نفس الثوب ب20,000 أو اشترت نفس النوع ب20,000 فغضبت وخرجت لأنه ما ملأ عينها بعدها. هذا هل يحصل من نساء يقدرن المسؤولية ونساء صالحات لتربية جيل صالح في المستقبل ينفع بلدنا وينفع أمتنا وينفعنا في المستقبل؟ يجب النظر أو إعادة النظر في نظرتنا لهذه الأمور، وأن ينظر لها بميزان الدين أولاً ثم ميزان العقل ثم ميزان الأعراف المرعية الصحيحة، وأن لا تغطي الأعراف الخاطئة على الدين والعقل، فهما أو الدين أولاً ثم العقل ثم يأتي بعد ذلك العرف، فإذا تعارض أي عرف أو موضة سائدة مع هذا فلا عبرة به، إذ أن العرف الصحيح هو العرف المعتبر، وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. وآخر الأسئلة، سائل يسأل يقول: ما هو نصيحتكم لزوجين وخصوصاً أنهما حديثي عهد بالعرس؟ نصيحتي ما قلته سابقاً إضافة إلى حسن العشرة بينهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الرجال في حجة الوداع في الخطبة المشهورة التي خطبها في أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خطبهم وقال في ضمن خطبته التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج، قال: واستوصوا بالنساء خيرا. قال في معنى الحديث: فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، خدتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ليس تستحقهن أو لا تستحقون منهن غير ذلك. ثم بيّن الحق بين الرجل والمرأة، وأن حق الرجل على المرأة أن تطيعه إذا أمر وأن تحفظه في حضوره تطيعه، وفي حال غيبته تحفظه في نفسها وماله، وأن لا توطئ فرشه يعني بيته أحدا يكرهه، وأن حق المرأة إذا قامت بهذا على الرجل أن يحسن عشرتها وأن ينفق عليها بالمعروف، وهذا كله دال على وجوب حسن العشرة، وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وأما قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذه القوامة ليست قوامة تشريف، إنما هي قوامة تكليف، كلف الله تعالى بها الرجل أن يكون مسؤولا عن المرأة لما فضله به بأي شيء، لما فضله به من قوة البدن وقوة العقل وقوة العاطفة وقوة النفس، وفضله به، وهذه القوى تجعله قادرا على أن يكون هو القيم على البيت. وأما عدا هذا فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم بين للنساء في المقابل أن المرأة إذا أطاعت زوجها وحفظت فرجها وصامت فرضها وصلت أنها تدخل الجنة، وأن هذا هو جهادها، وأن المرأة إذا باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وأن المرأة يجب أن تقوم بحق زوجها، وأنه قال: هو جنتك ونارك. ويؤسف أن تجد امرأة صالحة دينة صينة لكنها في جانب حق الزوج تفرط فيه. يجب على المرأة أن تعلم أن جهادها الحقيقي وأن أجرها الحقيقي بعد القيام بحق الله تعالى إنما هو في حق زوجها، ويجب أن يعلم الزوج أيضاً، إذ كثيراً ما نسمع من يحدث بهذا بحق الزوج على امرأته دون العكس، يجب أن يعلم الزوج أن المرأة لها عليه مثل ما له عليها بالمعروف بما تعارفه الناس من حسن العشرة، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وقال: خياركم لنسائه، وقال: أنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وإذا نظرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة معاشرته نساءه نجد عجباً في هذا من كثرة احتمال أذاهن عليه أحياناً حين طالبنه في النفقة وغير هذا، فكان يحتمل أذى المرأة احتمالا كبيرا جدا. هل هذا لأنه محتاج لهن، أو لأنه الأدنى، أو لأنهن أعلى منه، أو لأنه يخاف ألا يجد امرأة غيرهن؟ معاذ الله، هو أعلى، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ومع هذا كله كان يحتمل أذاهن إلى أبعد حد، إلى أبعد حد، وأن يحتمل أذاهن في أشياء لا يحتمل ربعها بعض الرجال اليوم ممن لا يقاسون شيئا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن تكون العشرة بالمعروف هي السائدة، وأن تكون الثقة هي المتبادلة بين الزوجين، وأن يقوم كل منهما بدوره، وهذا هو الذي يركز عليه. الرجل دوره في البيت دور القيم المسؤول الذي يأمر وينهى للمصلحة، ودور المرأة في البيت دور محدد، ولا يجوز أن تتبادل الأدوار، ولا يجوز أن تستثور أو يستنوق الرجل والمرأة تذهب أيضاً تترجل وتطالب بحقها في هذا، حق في شيء لا يحق لها، فتطالب بأن تكون هي الرجل في البيت تأمر وتنهى، ويكون دور الرجل مجرد الذي يدفع المال لينفق، أو دور السائق الذي يوصلها ويذهب بها ويأتي. يجب أن يعرف كل منهما دوره، دور الرجل محدد ودور المرأة محدد. دور الرجل هيئ به بصفات قوة أعطاها الله إياها، وفي نفس الوقت المرأة أعطيت قوة لا يستطيعها الرجل من العاطفة للأولاد واحتماله والقدرة على الحمل والرضاع، واحتمال الأولاد احتمالا لا يستطيعه أي رجل، فهي هنا أقوى من الرجل في هذا الجانب من حيث قوة العاطفة وقوة النفس وقوة الصبر في جانب الحنان للأولاد. هذا هو دور المرأة، ولها أيضا دور آخر في التربية وحسن الرعاية للأولاد وحثهم على طاعة الله عز وجل وتربيتهم تربية صالحة. فإذا قام كل بدوره قام البيت قياما صحيحا، وأما إذا حصل تبادل الأدوار انهدم البيت. وأسوأ منه أيضا أمر سيء حين يحاول أحدهما أن يأخذ دور الثاني، تحاول المرأة أن تأخذ دور الرجل والرجل يرفض، سينهدم البيت أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسر. فلا بد من الاحتمال، فتأتي المرأة لتأخذ دور الرجل والرجل يرفض، فلا بد من إقامته فيكسرها، وكما قال: كسرها طلاقه، كما جاء في الحديث. أسأل الله تعالى أن يجعل بيوتنا بيوتا صالحة، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا، ويجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل قولنا حجة لنا عند الوقوف بين يديه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وفي الختام نشكر شيخنا الفاضل على ما قام به من بيان وإيضاح بعد شكر الله عز وجل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. والشكر موصولا لكم أيها الحاضرون معنا والمستمعون، كما أسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما ونورا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12400.